بسم الله الرحمن الرحيم. أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة النون والواو والياء أرجعها ابن فارس إلى معنى اعتياد المكان والرجوع إليه، الرجوع إليه. ابن جزي كما سمعتم أيضا أعادها إلى هذا المعنى، فالإنابة بمعنى الرجوع، بمعنى التوبة، ويهدي إليه من أناب، واتبع سبيل من أناب إلي، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ثم أناب. فالإنابة بمعنى الرجوع والتوبة، وهذا ظاهر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كثير الإنابة، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نفد ينفد أي تم وانقطع، هذه بالطبع الأخرى بالذال، ولكن الصحيح بالدال كما هنا. نفد نفد. ابن فارس أرجعها إلى معنى واحد وما ذكره ابن جزي، الانقطاع، انقطاع الشيء، إلى انقطاع الشيء وفنائه، انقطاع الشيء وفنائه، يترجع إلى هذا المعنى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني أنه ينفد بمعنى يفنى، يذهب، ينقطع، يزول. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني يفنى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني ما فنيت. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ليس له فناء وانقضاء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان، وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر. الآية يعني وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على تفتح شيء أو فتحه، تفتح شيء أو فتحه. نهر، أنهرت الدم فتحته وأرسلته، سمي النهر لأنه ينهر الأرض أي يشقها، ينهر الأرض. وكذلك النهار باعتبار انفتاح الظلمة عن الضياء، يقال لما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في اللغة، يقال ذلك في الشرع، وفي اللغة يقال لما ما بين الطلوع إلى الغروب، هذا في اللغة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا في الشرع النهار. لاحظ، يقال نهره يعني زجره في غلظة، فلا تنهر، فلا تنهر. النهر الأخدود الواسع المستطيل في الأرض يجري فيه الماء، هذا اللي قال بفتح الهاء الوادي، يعني الشق الذي يكون في الأرض. الآن الأنهار هذه تجري المياه فيها في شق من الأرض، هذا الشق هو اللي عبر عنه بالوادي. لكن لما كانت هذه الأودية عندنا جافة ليس فيها شيء، تراها على طبيعتها. فالنهر يقال للشق ويقال للماء الذي يجري، للماء الذي يجري فيه، الماء الذي يجري فيه. ولهذا قال الله عز وجل فيها أنهار من لبن، جنة من لبن، ليس هذا هو الشق لبن، وإنما الذي يجري فيه لبن أو عسل أو خمر، فهذا قيل للجاري أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من خمر. وهذا مضى الكلام عليه في الكلام على المجاز، المجاز الذي العلاقة فيه الحالية، الحالية والمحلية، الحال والمحل المحل هو الشق، والحال والماء الذي يجري فيه، فيضطربون في مثل هذا. فبعضهم يقول هو حقيقة في الشق مجاز في الجاري، وبعضهم يقول هو حقيقة في الجاري مجاز في الشق. طيب أين الاستعمال الأول؟ لأن المجاز عندهم هو الاستعمال الثاني، واضح؟ فهذا مجاز. طيب العرب أطلقته أولا على الماء الذي يجري، أو أطلقته أولا على الشق؟ يعني الآن هذه الشقوق التي نراها الآن، لو جئت بالطائرة ونظرت إلى أسفل وأن تسير في هذه الصحراء الشاسعة، وأتيت إلى مواضع الأودية، إذا كنت أتيت من خارج هذه البلاد وعلى ارتفاع شاهق ترى الأنهار في تلك البلاد في كل مكان، وإذا أتيت هنا ترى مثلها ولكنها جافة واضحة بين الجبال وما إلى ذلك مثل التي هناك، لكنها جافة تماما ليس فيها شيء. فهذه لو جرى فيها الماء لكانت كتلك، كانت أنهارا، فتسمى أودية، تسيل في بعض الوقت، تسيل في بعض السنة ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ما تلبث أن تجف. فهل هذه الآن يقال لها أنهار؟ الجواب لا. هل الماء وحده يقال له نهر؟ الجواب لا. يعني الذي يجري على سطح الأرض هكذا من غير شق، فيضان مثلا، أو سيل في أرض مستوية، فهل يقال له نهر؟ الجواب لا. وهذا كما ذكرنا في الميزاب، تقول أصلحت الميزاب يعني المجرى، وجرى الميزاب يعني السائل المطر، فأيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ أين الاستعمال الأول عند العرب والاستعمال الثاني؟ هذا لا يتضح فيه استعمال أول واستعمال ثاني. لذلك يثير مثل هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على القائلين بالمجاز، تقول أجريت النهر يعني الماء، وشققت النهر، حفرت النهر يعني الشق الذي في الأرض، يحفرون يجرون له فروعا يصل إلى نواحي أخرى، حفرت النهر. وهكذا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. النهر والنهر لغتان، نهر ونهر. وبعضهم يقول إن النهر جمع، يجمع النهر النهر على نهر وأنهار، وبعضهم يقول لغتان لغتان، والله أعلم. طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. منير من النور، وهو الضوء حسا أو معنا؟ الضوء حسا أو معنى، هذه المادة يقول ابن فارس ترجع إلى أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات. النون والواو والراء تدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات، منه النور، والنار سمي بذلك من طريقة الإضاءة، النور فيه إضاءة والنار فيها إضاءة. يقول ولأن ذلك يكون مضطربا سريع الحركة، مضطربا سريع الحركة، ومنه النور يعني نور الشجر، ونواره يعني الزهر الذي، والمنارة من الاستنارة، منار الأرض هي حدودها وأعلامها، سميت لظهورها وبيانها، كذلك المنارة ظاهرة. لماذا وضعت المنارة في المسجد؟ يعرف أن هذا مسجد ظهورها، وكذلك كان يصعد عليها المؤذنون ويؤذنون فوقها ليصل الصوت إلى أبعد مدى، سميت منارة. وأما ما يتعلق بقلة الثبات فكقولهم امرأة النوار يعني عفيفة، تنور يعني تنفر من القبائح، نوار نارت نفرت، والنوار النفار. بعضهم يقول إن النار قيل لها ذلك لمعنى ارتفاعها وعلوها، وأن فيه معنى الارتفاع، فكأن هذه ترتفع عن القبائح، امرأة النوار يقال نارة الظبية معنى الارتفاع. فبعضهم يقول إن النار مأخوذة من هذا، والله أعلم. لكن ابن فارس على كل حال ذكر هذا المعنى الذي هو الاضطراب وقلة الثبات والإضاءة، الاضطراب وقلة الثبات والإضاءة. يتوسعون في الاستعمال، العرب تقول أوقدوا نار الحرب، والله عز وجل يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذا يعبر به عن العزم على الحرب وتعاطي أسباب الحرب. فكان يقولون من عادة العرب إذا أرادوا حربا أن يوقدوا نارا إذانا بالحرب ليستعد القوم، يقولون هذا أصله، ثم بعد ذلك تنوسي إيقاد النار فعبر به عن الاستعداد والعمل على خوضها، خوض الحرب. والنار تجمع على نيران ونيرة وأنوار، وأما النور فيجمع على أنوار ونيران، يكون هذا النور كما قال ابن جزي يكون حسيا، وهو الضوء الذي يكون للأجرام المضيئة، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذه الإنارة التي تكون في القمر من غير حرارة فهي نور، وأما الذي يكون معه حرارة الشمس فهذا يقال له ضياء، ضوء الشمس ونور القمر، ضوء الشمس ونور القمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور، الصبر لما فيه من الحرارة والصلاة نور ليس فيها حرارة، جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفرق بين الشمس والقمر، جعل الشمس ضياء فيها الحرارة بخلاف القمر. لهذا قال الله عز وجل ذهب الله بنورهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، ذكر الإضاءة، فالإضاءة مع النار ومن النار فيها معنى الإحراق والحرارة، فما الذي ذهب في المثل؟ النور الذي يكون به الإبصار، فبقيت الحرارة والإحراق. ذهب تعبير مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، ذكر الإضاءة لوجود النار وهو أثر عنها فهو ضوء، فذهب النور فبقي الإحراق، فهذا النور إذا فصل من الحرارة لم يعد ضوءا وإنما يقال له نور، فذهب النور وبقي الحرارة والإحراق. أما النور المعنوي يقال بمعنى الهدى والإيمان والعلم واليقين وثلج الصدر بذلك، وهكذا يقال لما يوصل إلى ذلك من الكتاب المنزل والنبي المرسل، كل هذا يقال له نور، ويقال أنار الشيء نشر ضوءه، قمر منير، سراج منير، أنار البرهان المسألة يعني أوضحها، وأنار الأمر يعني اتضح واستبان، كتاب المنير الواضح، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولا كتاب منير. وهكذا في الآيات الكثيرة التي تذكر النار والنور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح. وأما تسمية السبب كالكتاب والنبي فالله تبارك وتعالى سمى كتابه نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال قد جاءكم من الله نور وكتاب، فالنور هو الرسول والكتاب والمنزل على بعض الأقوال في التفسير النور، فالهادي نور، والكتاب الذي هو الهدى يقال له نور، والهدى يقال له نور، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم إلى النور إلى النور. وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكن وجعل الظلمات والنور، هذا النور الحسي ولا المعنوي؟ الحسي، النور الحسي، النور الحسي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا النور المعنوي الهدى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور الحسي، انظرونا نقتبس من نوركم، النور الحسي. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، حسي ولا المعنوي؟ المعنوي، المعنوي اللي هو هداه والدين الذي ارتضاه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نصب بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد بمعنى واحد، وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده، وجمعه أنصاب. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل يدل على إقامة شيء وإهداف في استواء، يدل على إقامة شيء وإهداف في استواء. يقال نصبت الرمح، يعني أقمته، أقمته. تيس أنصب وعنز نصباء، يعني إذا كانت القرون منتصبة قائمة ليست منثنية أنصب. تصب قرناه. الناقة النصباء مرتفعة الصدر نصباء، والنصب حجر كان ينصب فيعبد ويقال هو النصب، حجر ينصب بين يدي الصنم تصب عليه دماء الذبائح والقرابين للأصنام. النصب العناء، بأي اعتبار ما معنى، كيف نرجعه إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس؟ هو أرجعه وربطه، قال معناه أن الإنسان لا يزال منتصبا حتى يعي، حتى يعي، كأنه يكدح ويعمل، ولهذا يقال فلان ينصب يتعب، عبر عن التعب، كأنه قد انتصب في عمله حتى أصابه الإعياء والتعب. النصب غبار منتصب يعني مرتفع، الانتصاب يعني الانتشار، والنصيب الحظ، الحظ، وكأن يعني كأنه الشيء الذي رفع لك وأهدف، يعني هذا النصيب والحظ يعني كأنك بلغت الشيء الذي نصب لك، كأنك وضعت لك هدفا أصبته حققته، فهذا هو الحظ النصيب. وبلغ المال النصاب الذي تجب فيه الزكاة، كأنه بلغ ذلك المبلغ وارتفع إليه انتصاب، الانتصاب. وهكذا على كل حال يقال نصب الشيء رفعه وأقامه حتى كان شاخصا مائلا، حتى يعني إذا يكون مرتفعا يكون بارزا. وإلى الجبال كيف نصبت، رفعت. وهكذا أيضا يقال نصب فلان يعني جد في عمله، لأنه بسبيل إلى التعب، ونصب يعني تعب، تعب، نصب. فإذا فرغت فانصب، ما معناها؟ هل معناها فتعب أو المقصود به الانتصاب للطاعة والعمل الصالح؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، وأن النصب الإعياء والتعب، كأنه لكثرة العمل وطول السفر أو نحو ذلك، لا يمسهم فيها نصب، أهل الجنة ليس فيها تعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني التعب. عاملة ناصبة قيل تنصب وتعمل كثيرا، تجتهد وتجد مما يورث الإعياء والتعب، لكن من غير نتيجة مما يرجون ولا عاقبة محمودة. والنصب يقال لي الداء والبلاء وما يوجب التعب، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. والنصب كما سبق قال الحجر اللي يعبد. ويقال أيضا للعلم ينصب في الصحراء ليهتدي به السابلة من المسافرين، يقال له نصب، أو ليجتمع عنده الناس إذا وضع لهم ينصب لهم. والنصيب الحصة من الشيء، والجمع أنصبة، وأنصباء أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فأتوهم نصيبهم، فهذا كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى وثن أو إلى علم يسرعون إليه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أنصاب هذه التي كانت تذبح عندها الذبائح أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نصب بفتحتين تعب، ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر. هذه تابعة لما قبلها، والكلام فيها قد مضى في مضامين ما سبق. النصب التعب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه. نعم، هذه المادة يرجعها إلى ابن فارس إلى معنى الإنكار للشيء وعيبه كما ذكر ابن جزي. النقمة من العذاب والانتقام، كأنه أنكر عليه فعاقبه. لاحظ النقمة، النقمة كأنه أنكر عليه وعابه، يرجع إلى معنى كراهة الشيء أو وعيبه أو إنكاره وعيبه. نقم، ينقم نقما يعني كره، أشد الكراهة وسخطه، انتقم منه، عاقبه على ذنب صدر منه، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. نضيد أي منضود بعضه إلى بعض. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل يدل على ضم شيء إلى شيء في اتساق وجمع، في اتساق وجمع، منتصبا أو عريضا، اتساق وجمع منتصبا أو عريضا. لاحظ وجوه الاستعمال، يقال نضدت الشيء بعضه إلى بعض يعني متسقا أو من فوق. واضح؟ النضد يعني السرير ينضد عليه المتاع، أنضاد الجبال جنادل بعضها فوق بعض، أنضاد القوم جماعاتهم وعددهم. تقول أنضد فلان عشيرته أو عصبته أو نحو ذلك، يعني جمعهم لنصرته. فهنا النضد يكون من فوق يعني منضود، كما ينضد المتاع على السرير، يكون بعض المتاع فوق بعض، أنضاد الجبال بعضها فوق بعض، أنضاد السحاب كذلك، السحاب المتراكم. ويكون للشيء أيضا المتسق من غير تراكب بعضه على بعض. نضد قومه، هل معنى ذلك أنه وضع بعضهم على بعض؟ لا، وإنما في اتساق، في اتساق، يقول منتصبا أو عريضا. فهذا، ومن هنا يقال فيما نضد منضود ونضيد، كما يقال في مقتول ومجروح، قتيل وجريح. في قوله تبارك وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، لاحظ الآن في النخل وثمر النخل، يعني تراكم وركب بعضه بعضا. الطلح، وطلح منضود إذا فسر بشجر الموز، أو بالموز، يعني نظم بالثمر من أعلاه إلى أسفله، من أعلاه إلى أسفله، بحيث كأنه لا يبدو أصله. السجيل المنضود قيل نظم بعضه فوق بعض منضود، أو تتابع في السقوط كما يتتابع الخرز حين يهوي من سلكه، هذا السجيل المنضود. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نكير إنكار، إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. النكير أرجعه أيضا ابن فارس إلى أصل يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، خلاف المعرفة، نكر الشيء وأنكره، لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. ومن ثم فإن من نكر شيئا فإنه يستوحش منه، والناس أعداء ما جهلوا كما قيل. ولهذا تجد في عبارات أهل اللغة في تفسير هذا الموضع يذكرون الاستيحاش من الشيء بهذا الاعتبار، أنه إذا نكر شيئا استوحش منه ونفر، وأصل ذلك يرجع إلى جهله به، ومن جهل شيئا استوحش منه في العادة. نكرهم وأوجس منهم خيفة، قال نكر الشيء ينكر نكارة فهو نكر ونكر، إذا اشتد وصعب واستوحشت منه النفوس. ونكر بمعنى قبح وكرهته النفوس، لقد جئت شيئا نكرا نكرا، فيعذبه عذابا نكرا نكرا، يعني شديدا صعبا تستوحش منه النفوس. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني شديد وصعب. وهكذا نكر الشيء، غير معالمه، غير شكله وهيئته، نكروا لها عرشها، فإذا نكروه فإنها قد لا تتعرف عليه، فيرجع إلى معنى الجهل الذي ذكر أولا. وهكذا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، كيف كان نكير يعني نكيري أو إنكاري عليهم، يعني بالعقوبة والعذاب، العقوبة والعذاب. ويقال أنكره إذا لم يجده على ما عهده، كما يقال إذا جهله أيضا. تقول لقيت زيدا فأنكرته، يعني لطول العهد به، أتيت المكان فأنكرته، يعني تغير. ويقال أنكر الحق بمعنى جحده، أنكر العدو إذا نفر منه، أنكر المعصية أو المحرم، يعني إذا حصل له الكراهية وغيره. فأي آيات الله تنكرون، يعني تجحدون أو تجهلون. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني يجحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يجحدونها. وما لكم من نكير، يعني لا تستطيعون إنكار ما اقترفتم. وهكذا فأخذتهم فكيف كان نكير، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، تغيير القبيح بعقوبة فاعله، يقال له ذلك، تغيير القبيح بعقوبة فاعله. فعرفهم وهم له منكرون، يعني جاهلون، يوسف عليه الصلاة والسلام، قلوبهم منكرة يعني جاحدة. المنكر اسم لما تنكره الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فضلا عن ما جاء في النقل من إنكاره، فهو منكر شرعا، منكر نقلا وعقلا وفطرة، وذلك يرجع إلى الشرع، فإن العقل الصحيح والفطرة الصحيحة من دلائل الشرع كما النقل أيضا من دلائله، فهذا هو المنكر. ويأتي بمعنى الإنكار للشيء والكراهة له، وإنهم لا يقولون منكرا من القول. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نسل بمعنى أسرع، ومنه ينسلون من النسلان، وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطى. نعم، هو في الطبعة الأخرى نسل، في الطبعة الأخرى ينسلون، لكن هنا نسل هو الأقرب بمعنى أسرع. قال ومنه ينسلون، هذه ليست في الطبعة الأخرى أصلا. نعم. ابن فارس رحمه الله أرجع ذلك إلى أصل يدل على سل شيء وانسلاله. سل شيء، ينسلون، نسل، سل شيء وانسلاله. فالنسل الولد بأي اعتبار؟ لأنه ينسل من الوالد، ينسل من والدته. تناسلوا، ولد بعضهم من بعض، ومنه النسلان. يقولون مشية الذئب إذا أعنق وأسرع، النسلان مشية الذئب. ويقال نسل ينسل وينسل، نسلا ونسلانا، يعني الإسراع، يقال للإسراع في السير، ونسله نسلا يعني ولده، ويقال للولد نسل، من أطلاق المصدر على المفعول نسل. كالخلق، يقال للمخلوق، يقال هذا خلق الله يعني المخلوق، ويقال لي بالمعنى المصدري لا اسم المفعول يعني الفعل، فعل الله عز وجل الخلق، يعني الخلق يقال مرادا به المفعول يعني المخلوق، ويقال أيضا لفعل الله عز وجل خلق الخلق، كما يقال الكلام للفعل وللمتكلم به، تقول هذا كلام زيد، هذا كلامك، كما الكتابة أيضا تقال للفعل وتقال أيضا للمفعول، تقول هذه كتابة فلان، وهكذا. ويهلك الحرث والنسل، ثم جعل نسله من سلالة، جعل نسله، كل هذا يرجع إلى ما سبق، يرجع إلى ما سبق. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قلنا النسلان مشية كمشية الذئب، فيها إسراع مع شيء من تقارب الخطى، قال له النسلان، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، في معنى الإسراع. تفضلنا. أحسن الله إليكم. حرف الصاد صراط، هو في اللغة الطريق، ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية، وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها، وفيه ثلاث لغات بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي. نعم، هذه المادة يقولون مبدلة أن أصلها السين، ولذلك نجد أن مثل ابن فارس أشار إليها في الصراط بالصاد وأحال إلى السين، السين والراء والطاء، فبعد أن ذكر ذلك موجزا قال الصراط هو الطريق هناك، لكنه في أصلها الذي هو السين والراء والطاء يقول ذلك أصل صحيح يدل على غيبة في مر وذهاب، غيبة في مر وذهاب، من ذلك يقال سرطت الطعام إذا بلعته، لأنه إذا سرط غاب. يقول وبعض أهل العلم يقول الصراط مشتق من ذلك، لأن الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام المسرط أو المسترط، كأنه يغيب غيبة الطعام المسرط، يغيب غيبة الطعام المسرط أو المسرط. هكذا أرجعه إلى هذا الأصل. وعلى كل حال هما لغتان الصراط والصراط وقراءتان أيضا متواترتان، قراءتان متواترتان. بعضهم يزعم أنه معرب من الرومية، وهذا لا دليل عليه. الصراط أطلق ابن فارس كما عرفنا، قال هو الطريق، ولكن بعضهم يقيده يقولون الطريق الذي لا وجاج فيه، لا وجاج فيه، يعني إذا كان الطريق الذي لا وجاج فيه كما يقول حافظ ابن القيم بأن الصراط لا يكون صراطا إلا إذا تحقق فيه أوصاف وذكر منها الاستقامة، فيكون قوله على هذا الاعتبار اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم ماذا تكون؟ صفة من أي الأنواع؟ ذكرنا صفة الكاشفة من قبل، يكون هذا بهذا الاعتبار. صراط، الصراط لا يكون إلا مستقيما، إذن الصراط المستقيم، كلمة المستقيم تكون صفة كاشفة، هي لا تضيف قيدا لأن الصراط لا يكون إلا مستقيما. كما إذا قلت رجل ذكر فأنت لم تقيده لأن الرجل لا يكون إلا، وإنما هي تكشف عن الحقيقة فحسب. لكن هذا الصراط قد يكون للخير والشر، اهدنا الصراط المستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فذكر ذلك في الشر، لكن تخصصه الصفة أو الإضافة، يعني الصفة مثل الصراط المستقيم، الإضافة صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم. وهكذا في أكثر من 40 موضعا في كتاب الله عز وجل ذكر فيها الصراط، فإنه يذكر موصوفا أو مضافا، ولم يذكر هكذا من غير إضافة ولا وصف إلا في موضعين اثنين فقط، في موضعين اثنين، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ما قال عن صراط الله مثلا فأضافه أو وصفه، قال عن الصراط المستقيم لناكبون، لا، عن الصراط فأطلقه. وهكذا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، لاحظ الذين لا يؤمنون بالآخرة دل السياق عنهم عن الصراط، يعني الطريق التي رسمها الله لعباده، وأن هذا صراطي مستقيما، لاحظ صراطي أضافه إلى الضمير صراطي لأنه هو الذي رسمها صراط الله، وأضافه إلى المنعم عليهم لأنهم السالكون له، صراط الذين أنعمت عليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأضافه إلى الله تارة باعتبار أنه هو الذي شرعه، وأضافه إلى السالكين باعتبار أنهم أهل سلوكه، صراط الذين أنعمت عليهم. ولا تقعدوا بكل صراط، هنا الصراط لا يحمد ولا يذم في هذه الآية، يعني الطريق هم يقطعون الطرق على السابلة، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يقطعون على الناس الطريق أو يؤذونهم في طريقهم، فعل السفهاء أو أنهم يأخذون منهم الجبايات ونحو ذلك، على أي كان التفسير، المقصود أن الصراط يعني كل طريق من الطرق يحصل منهم الأذى الواصل إلى الناس، أذى ما يتعلق بالصراط. فابن جزي فسره بالطريق هكذا مطلقا، وكما قلت بأن البعض يقيده يقول لا يكون إلا إذا كان مستقيما، لابد فيه من الاستقامة، يقول استعمل بمعنى الطريقة الدينية إلى آخر ما ذكر. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة، وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان، الدعاء والأفعال المعلومة. نعم، هذه المادة في أصلها ترتبط بها مادة آتية اللي هي تصطلون، لو نقرأها تفضل. تصطلون، تصطلون أين هي؟ بعدها يمكن بعشر كلمات. تصطلون، نعم، أحسن الله إليكم. تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها. من صلي بالنار. من صلي بالنار إذا تسخن بها، والطاء بدل من التاء. نعم، لأن المادة في الأصل واحدة، فنختصر الكلام عليهما من أجل ألا يعاد. فهذه المادة التي هي الصاد واللام والحرف المعتل، هنا في الصلاة يكون الواو، وهناك في يصلى يصلاها تصطلون يكون أصله الياء صليا. فهنا ابن فارس يقول بأن ذلك يرجع إلى أصلين، انتبهوا، يرجع إلى أصلين، ومن هنا انضمت تلك المادة إلى الصلاة. الأول النار وما أشبهها من الحمى، النار وما أشبهها من الحمى. تقول صليت العود بالنار، صليت العود بالنار. وكذلك أيضا الصلى، صلى النار، اصطليت بالنار، والصلاء ما يصطلى به. وأيضا يقال لما يذكى به النار ويوقد، ما يذكى به النار ويوقد. فهذه أصلها يائية، صليا صليا. وما يقال أيضا في الحمى، والصلى والصلاء هي النار، ويقال صلي النار وصلي بالنار، أيضا صلي النار وصلي بالنار، صليا وصليا، صلاء وصليا، ويقال صلاء أيضا يعني قاسى حرها. صلاه غيره، أصلاه إياها، أصلاه فيها، أصلاه على النار يعني أدخله إياها، اصطلى بالنار يعني استدفع بها، وتصلية جحيم يعني أنه يعرض على النار، يدخل النار لا يصلاها إلا الأشقى، هم أولى بها صلية. لاحظ، أولى بها صلية يعني يقاسون حرها، يحترقون فيها. تصلى نارا حامية، تصلى يعني تقاسي حرها، تحترق. يصلاها مذموما، سأصليه سقر. ثم الجحيم، صلوه يعني يعرض على النار ويدخلها ويقاسي حرها. كل ذلك يرجع إلى هذا المعنى. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون مثلا، أو بمعنى أنهم يضعون عليها ما أرادوا إنضاجه من الطعام بعرضه على النار، تصطلون تصطلون. هذا بعضهم يقول، على كل حال غير ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، أما فيما يتعلق بالصلاة، الصلاة هنا الأصل الثاني الذي ذكره ابن فارس يقول جنس من العبادة. يعني إذن الأصل الأول اللي هو يائي، من صليت العود بالنار، صليت بالنار، هذا بمعنى مقاساة حر النار أو الاحتراق بالنار أو عرض الشيء على النار ونحو ذلك. الثاني مما ترجع إليه هذه المادة الصاد واللام والحرف المعتل الذي هو الواو هنا، الصلاة، فهذا بمعنى يأتي بمعنى الدعاء، والصلاة أيضا بمعناها الشرعي التي هي الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وآكذا يقال أيضا فيما يتعلق بالصلاة التي هي بمعنى الدعاء، قد تأتي بمعان أخر. صلاة الله عز وجل على عبده، بعضهم يقول الرحمة، الحافظ ابن القيم يقول أن يذكره في الملأ الأعلى، والذي يصلي عليكم وملائكته. وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، الاستغفار. وصلاة العبد بمعنى الدعاء، الدعاء يقال له صلاة. فهذه أصل هذه المادة الصلاة، بعضهم أرجعها إلى معنى اللزوم، قال صلي إذا لزم الصلاة لزوم ما فرض الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى غير مشهور. كذلك المعنى الآخر الذي ذكره بعضهم أنها من الصلاء، وهو النار، كأنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء، يعني دخول النار أو العذاب بالنار، وهذا المعنى غير مشهور. لكن المعنى المشهور أنها بمعنى تأتي بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء. بعضهم يقول إنها سميت ببعض أجزائها لأن الدعاء جزء منها، سميت ببعض أجزائها. وبعضهم أرجعها إلى معنى التعظيم، يقول في التشهد مثلا الصلوات لله، يقولون الأدعية المراد بها التعظيم، سميت بذلك الصلاة لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى غير مشهور. وبعضهم يقول من الصلاة، وهو ما عن يمين وشمال الذنب حيث يتحركان عند الركوع والسجود، يعني في آخر ظهر الإنسان ومؤخر الظهر مما يتصل بأسافله، يقال له الصلاة، صلوان للحيوان، فيقولون يتحركان في الركوع والسجود فقيل لها صلاة بذلك. وبعضهم يقول من الصلاة، وهو ما يكون في وسط الظهر للإنسان والحيوان، فالإنسان يبسط صلاه عند الصلاة، عند الصلاة. هكذا بعضهم يقولون. وبعضهم يقول أصلا هي ليست عربية، ليست عربية، وأنها في الأرمية يقال في تلك اللغة يقال صلوطة، صلوطة يعني من فعل معناه عندهم الانحناء والانثناء. فهذا يرتبط به القولان الأخيران الخامس والسادس، تحريك الصلوين أو الصلو بالانثناء والانحناء، لكن هذا لا يثبت. وأما قوله تبارك وتعالى لهدمت صوامع وبيع، وبيع وصلوات ومساجد، فهذه الصلوات قيل جمع صلاة من صلوتة، هذه بعضهم يقول هي عبرية، وبعضهم يقول أرمية، وبعضهم يقول سريانية، ولا في شيء يثبت من هذا. ويقولون بأن معناها المعبد، مكان الصلاة، وبعضهم يقول كنائس اليهود يقال لها صلوات، وبعضهم يقول الصلوات الحقيقية بقتل المصلين. نعم، على كل حال المعنى المشهور للصلاة في اللغة هو الدعاء، الدعاء. والمعنى الآخر في الشرع وهي الصلاة المعروفة، الصلاة المعروفة. وأما قوله لهدمت صوامع، صوامع وبيع وصلوات، يعني المعابد، والله تعالى أعلم نوع من المعابد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يمكن يفسر بذكرهم بالملأ الأعلى وما يعقب ذلك ويتبعه من الهدايات والألطاف الربانية. أقيموا الصلاة، الصلاة المعروفة، الصلاة الشرعية، استعينوا بالصبر والصلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هنا قطعا المراد به الدعاء، الدعاء، اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا جاء الرجل بصدقته دعا له، فلما جاء أبو أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فسرت الصلاة هنا بصلاة الجنازة، فسرها بعضهم بالدعاء، لكن الأقرب أنها الصلاة صلاة الجنازة، لأنه قال ولا تقم على قبره يعني للدعاء، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. صوم أصله في اللغة الإمساك، أصله في اللغة الإمساك مطلقا، ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب، وفي إحدى النسخ الخطية زيادة والجماع، الطعام والشراب والجماع. وقد جاء بمعنى الصمت في قوله إني نذرت للرحمن صوما، لأنه إمساك عن الكلام. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو الإمساك وركود في مكان، إمساك وركود في مكان. من ذلك صوم الصائم إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، سائر ما منعه يعني مثل الجماع. ويكون الإمساك عن الكلام يقال له صوم، هذا في اللغة. وأما الركود فيقال للقائم يعني بلا عمل يقال له صائم. قل الشعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، يعني صائمة يعني قائمة واقفة لا تنطلق ولا تتحرك، صيام. وهكذا أيضا يقولون لركود الريح صوم، صامت الريح. الأرض لازال العامة يستعملون هذا، قال صامت الأرض على النبات، لم يخرج النبات، نزل المطر فصامت الأرض، صامت عليه الأرض بسبب مثلا شدة البرد ونحو ذلك. وهكذا استواء الشمس في وسط النهار يقال صامت الشمس، فهذا كله يقال له صوم في اللغة، يقال له صوم. وعموما يقال للترك للشيء والإمساك عنه، فكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير حركة فهو صائم، فهو صائم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هنا الصيام الشرعي المعروف، إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير. لكن قوله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام، عن الكلام. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. صدقة يطلق على الزكاة، وفي النسخة الأخرى ينطلق على الزكاة، يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع، ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين، وأما أئنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق. من التصديق. نعم، هذه المادة الصاد والدال والقاف يقول ابن فارس أصل يدل على قوة في الشيء قولا وغيره. قوة، أصل المادة الصاد والدال والقاف تدل على قوة، انتبهوا لهذه الجملة قوة. الصدقة ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله، الصدقة هي تقال لما يخرجه الإنسان من المال على وجه القربة. ما علاقة هذا بالصدق؟ قالوا لأنها تظهر صدق العبودية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، دليل على الصدق. إذا بذل المال فإن ذلك يدل على صدقه، دعوة الإيمان سهلة يدعيها كل أحد، فإذا بذل في سبيل ذلك شقيق الروح وهو المال فهذا برهان على صدق دعواه. وقد يقال ذلك للإسقاط والإعفاء والإبراء ونحو ذلك، وأن تصدقوا خير لكم يعني بإسقاط بعض الدين أو بإسقاط الدين كاملا. نعم، فمن تصدق به فهو كفارة له، هنا القصاص بالعفو، فهذا يقال له تصدق. فقد يتصدق بعرضه وقد يتصدق بماله وقد يتصدق ببدنه بجهد يبذله فيعين الضعيف ونحو ذلك. كل هذا مفهوم الصدقة واسع في الشرع، يدخل فيه أنواع الصدقات من بذل وإعطاء أو إسقاط وإعفاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الصدقة هنا ما يبذله من المال. الألفاظ التي بعده تتعلق به والأصل واحد. نعم تفضل. أحسن الله إليك. صدقة بضم الدال صداق المرأة، ومنه وآت النساء صدقاتهن نحلة، والصداق في القول ضد الكذب، والصدق في الفعل حسن النية فيه، والصدق في القصد العزم الصادق. نعم، لاحظ الآن الصدقة والصدق هنا في الطبعة التي بين أيديكم جعل ذلك مرتبطا ببعضه، وفي الطبعة الأخرى فصلها. لاحظوا أصل المعنى الذي ذكره ابن فارس في هذه المادة، قوة في الشيء قولا وغيره. الآن الصداق صداق المرأة سمي بذلك لقوته، ارتباط معنى القوة، وأنه حق يلزم، حق ثابت للمرأة، يقال له صداق وصدقة وصدقة، فلثبوته ولزومه فهو من ألزم الأمور وأوجبها في الحقوق، أن يعطي هذه المرأة التي استحل بضعها أن يعطيها مهرها. ولهذا قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا أخذ منها بأي لون، أما بطريق من الضغط عليها حتى تعطيه، أو هددها بالطلاق، أو لربما كان ذلك بأذاها من أجل أن تفتدي منه ببذل الصداق ليطلقها، يضيق عليها حتى تعيد إليه هذا المهر وهو لا رغبة له فيها، فهذا ما يحل. لكن إن زهدت فيه المرأة وهو يريدها ويرغبها فله أن يطلب منها العوض، فيكون ذلك بخلع بالمهر أو بما يتفقون عليه. لكن هو لا يريدها فيؤذيها ويضيق عليها من أجل أن تفتدي منه، فهذا لا يجوز، وهذا المهر حق ثابت لها، لا يجوز لأبيها أن يأخذه ولا لغيره، سواء كان الزوج أو غير الزوج، إلا بطيب نفسها، بطيب نفسها. وبعضهم يقول سمي ذلك بالصداق لدلالته على صدق الرغبة، انتبهوا، لدلالته على صدق الرغبة. يعني حينما نقول مثلا الآن هذا المعهد من أراد أن يسجل فالمجال مفتوح بدون رسوم وعلى الموقع، قد يسجل 1000، لكن إذا حقت الحقائق وجاء الجد قد لا يأتي 10. لكن حينما يقال إن التسجيل بدفع رسوم، من أراد أن يسجل فليدفع 1000 مثلا، فهنا ما يأتي إلا من عنده رغبة حقيقية. فبعضهم يقول بأن الصداق قيل له ذلك لأنه يدل على صدق الرغبة فيدفع المال، ولهذا فإن الذي يضع مهر المرأة ريال مثلا، هذه المبالغات لا حاجة إليها، وقد تدل التجربة على أن ذلك يفضي إلى حال غير محمودة غالبا، لربما عيرها من لا خلاق له من الأزواج بذلك، ويقول: أهلك قد أهدوك لي وهم زاهدون فيك، ولو كان لك قدر عندهم ما زوجوك بريال. وبعضهم يسميها أم ريال، وإذا ناداها أمام أطفالها أو أمام الآخرين، يعني يصل الوقاحة بالبعض أنه لربما دعاها في صالة أفراح أو نحو ذلك هكذا في مكبر الصوت: أم ريال، صلى الله العافية فضاضته وبذاءته. فهذا لا يدل على صدق رغبة، لكن هي فيما بعد إذا رأت رجلا تحمد سجاياه يمكن أن تعيد له ما شاءت من المهر مساعدة له إذا كان محتاجا، فتقول له أنا يكفيني من هذا المهر 1000 وخذ الباقي، استعن به على أمورك على حاجاتك، هذا لا إشكال فيه. لكن صدق الرغبة لا يكون بمن يبذل ريالا أو نحو ذلك ويحتج عليها بأن أعظمهن بركة أيسرهن مهرا، فالبعض لا يزال بها يقنعها ويحوم حول هذه القضية حتى تنزل عن رأيها وتقبل أن يدفع لها ريالا أو 10 ريالات، متذرعا بهذا الحديث أن أعظمهن بركة أيسرهن مهرا. صحيح أنها أيسرهن مهرا، لكن لا يكون ذلك بإلحاحه وطلبه ثم بعد ذلك يعيرها بهذا أو يطلقها لأتفه الأسباب بزعمه أنه لم يخسر شيئا، ثم يبحث عن ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة يتزوج على ريال. تزوج على ريال أمر سهل، لا يحتاج إلى كثير نصب وعناء وبذل للمهور. مهور مبالغ فيه هذا غير صحيح، لكن أيضا مثل هذه التصرفات النبي صلى الله عليه وسلم قال تمس ولو خاتما من حديد، هذا لرجل مفلس ليس عنده شيء فقير، لكن إنسان يجد ويقال له المهر ريال. أما أولئك الذين يكذبون فهذا لا يجوز، يعني يكون المهر أحيانا 100,000، وإذا جاء الذي يكتب ويعقد قيل له كم المهر؟ قال ريال، وهو كاذب بهذا. فبعضهم يفعل ذلك دفعا للحسد، قد يكون أخذ مالا كثيرا ويحرج أمام المجتمع، وبعضهم يخفي أصلا كل شيء سجية وخلقة وطبيعة، ولو استطاع أن يخفي نفسه ومشى تحت الأرض لفعل، فهو لا يذكر شيئا حتى لو كان لا يتضرر به، كل شيء يخفيه وكل شيء يكذب فيه. حتى لو قيل له مثلا سؤال عادي طبيعي، يعني مثلا هل تعمل؟ يقول لا، يعني كان بإمكانه أن يقول نعم ثم ماذا، لكن هو اعتاد أن يكذب ويقول لا ويجحد كل شيء. لا، لك ولد؟ لا، متزوج؟ لا، حي؟ لا. بعض المخلوقات هكذا، ولله في خلقه شؤون، أن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهؤلاء الجهلة يقول المهر ريال وهو ليس كذلك، ثم إذا اختصموا فيما بعد وذهبوا إلى القاضي ووصلت الأمور إلى المطالبة بخلع، فقيل له خالعها، أبوها يقول نعيد له المهر ريال، فتقوم قيامة الزوجة يقول أنا باذل لها 150,000، كيف ريال؟ هذا الذي كتبته ريال، تفضل. وهذه الكذبة ليست جديدة في هذا العصر، هذه يذكرها بعض المتقدمين من الفقهاء في قرون قديمة، يعني تذكر في وقت لربما في وقت التابعين فمن بعدهم، بعضهم يفعل ذلك يعني دفعا لقالة لربما تطاله أنه طلب مهرا كثيرا، وبعضهم يفعل ذلك لربما دفعا للعين، وبعضهم يفعل ذلك لربما رياء أنه زوج ابنته على هذا الشيء اليسير وهو غير صادق. فإذا حصلت الخصومة عند ذلك عرفوا ما يجره هذا الكذب والجهل معا، فهذا يقول نعطيك ريال وهذا يقول لا المهر لم يكن كذلك. طيب، فهذا الصداق، الصداق لماذا قيل له ذلك؟ الصدق، الصدق، الصدق خلاف الكذب. ابن فارس يقول سمي لقوته في نفسه، لاحظ كل هذه الأشياء ترجع إلى معنى القوة، لقوته في نفسه، لأن الكذب لا قوة له فهو باطل، وأصل هذا من قولهم شيء صدق أي صلب، ويقال صدقوهم القتال، الصديق كثير الصدق والتصديق، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فالصديق هو كثير الصدق وكثير التصديق، كثير التصديق. أبو بكر رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قال صدق، وهو كثير الصدق، كثير الصدق. والصدق يقال في الأشياء الحسية، فالمصدق الصلابة، وفي الأمور المعنوية يقال للكامل من كل شيء، ويأتي بمعنى الصحة والاستقامة في القول، وقد يستعمل في كل ما يحق ويحصل قولا أو ظنا أو فعلا، كل ما حق ووقع يقال له ذلك، وفي كل ما يحسن من شيء أو شخص، ويجري الوصف بالمصدر منه مضافا فيقال رجل صدق وامرأة صدق وقوم صدق وقدم صدق ومقعد صدق ولسان صدق، وهكذا الصداقة صدق المودة، صدق المودة. فهذا كله يرجع إلى معنى القوة، ومن أصدق من الله حديثا ونعلم أن قد صدقتنا. نعم، هذا في الصدق، حتى يتبين لك الذين صدقوا. الصدق ثبات وقوة، والكذب ضعف. ولذلك فإن الذي يكذب لأنه يجبن أمام الحقيقة فيلتوي ويحيد فيضعف فيكذب ليتخلص، فالكذاب جبان. ولهذا جاء في الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ذكر منهم الملك الكذاب. بأي اعتبار؟ اعتبار أنه ليس بحاجة إلى الكذب، لأنه ليس بضعيف، فكيف يكذب؟ إنما يكذب الضعيف الجبان، لأنه لا يستطيع أن يواجه. فمن خصائص النفس وأوصافها أن النفوس القوية الواثقة تصدق ولو كان ذلك مرا، والنفوس الضعيفة الهشة المترددة غير الواثقة تكذب، تلجأ إلى الكذب. فإذا قوي ضعفها واشتد واستحكم ذلك فيها فإنها تكذب دائما، لا يكاد يذكر له شيء أو يسأل عن شيء إلا كذب. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. صعد يصعد أي ارتفع، وأصعد بالألف، وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون صعيدا طيبا أي ترابا، والصعيد وجه الأرض. نعم، ابن فارس أرجع هذا إلى أصل يدل على ارتفاع ومشقة، ارتفاع ومشقة، الصاد والعين والدال. من ذلك الصعود خلاف الحدور، خلاف الحدور، الإصعاد مقابلة الحدور من مكان أرفع، الصعود العقبة الكؤود، صعود والمشقة من الأمر، سأرهقه صعودا، قيل عقبة في النار يصعدها ويكلف هذا الصعود، وقيل المشقة في العذاب. وأما الصعدات فهي الطرق، لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، يعني الطرق. الواحد صعيد يقال صعيد وصعد، وأيضا يقال صعودات، طريق، طرق، طرقات. وأما الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا، قيل وجه الأرض. بعضهم كالإمام مالك رحمه الله يقول سواء كان عليه غبار أو لم يكن عليه غبار، وجه الأرض، سواء عليه غبار أو لا، سواء وجد تراب أو لم يوجد تراب. وعن الأصمعي التراب، الصعيد هو التراب. أما قولهم تنفس الصعداء، تنفس يعني بتوجع، فما علاقته بالعلو؟ صعد يعني باعتبار أنه نفس يعلو ارتفع، تنفس الصعداء نفس يعلو فيه معنى العلو. أصعد أبعد في الأرض، إذ تصعدون ولا تلون، يعني تبعدون تمعنون في الهزيمة، يسلكه عذابا صعدا يعني ذا مشقة شديد، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى يصعد؟ يصعد، أهل الإعجاز العلمي ماذا يقولون؟ يقولون هذه فيها إعجاز علمي. وين الإعجاز العلمي؟ يقولون بأنه حينما يصعد إلى الأعلى ويرتفع يضيق النفس لقلة الأكسجين، فيضيق عليه النفس كأنما يصعد، فيجعل صدره ضيقا حرجا، يضيق عليه التنفس. وهذا غلط، ليس هذا، أولا ليس هذا بإعجاز، لأن العامة يعرفون هذا منذ القدم أن الأعالي يضيق فيها النفس، وإن كانوا لا يعرفون فلسفته أن الأكسجين تقل نسبته، هذا ليس بإعجاز، لأنه معروف عند العرب أنه كلما ارتفع ضاق النفس، وهو ليس بإعجاز. ثم إن المعنى الذي بنوا عليه غلط أصلا، لأنه ما قال بهذا أحد من أهل العلم من السلف ولا إما المعتبرين في التفسير، فإن قولهم قاطبة في هذه الآية كما يقول ابن جرير ونقل أقوال السلف فيه. قول السلف في المعنى أن هذا مثل من الله تعالى ذكره ضربه لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، يعني لأن ذلك ليس في وسعه، هذا كلام ابن جرير، كأنما يصعد في السماء يعني يطالب بالصعود لا يستطيع، ليس له أجنحة يطير، كأنما يصعد في السماء، لا أنه يضيق نفسه إذا ارتفع لقلة الأكسجين، هذا ما يقول به أحد، وإنما يكلف الصعود ولا يستطيع أن يصعد أصلا. يستطيع أن يصعد في السماء؟ لا يستطيع. وبنحو هذا قال ابن كثير ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه. هذا قول ابن عباس، وبهذا قال عطاء الخراساني وعكرمة، هذا قول السلف وقول الأئمة من المفسرين، وما أحد قال بقول هؤلاء الذين يقولون هذا من الإعجاز. هذا مثال مما تسمعون كثيرا يذكر على أنه إعجاز، وهذه الأمثلة التي يذكرونها لو نوقشت واحدا واحدا لرأيتم فيها مثل هذا وما هو أوضح من هذا، رأيتم هذا وما هو أوضح من هذا فيما يذكرونه من الأمثلة. على كل حال، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد هنا بمعنى الارتفاع واضح، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد قلنا وجه الأرض، فهنا المقصود أرض جرداء، صعيدا يعني ظاهر الأرض ليس عليه نبات ولا شجر ولا ما يكن الإنسان أو يستره، ليس عليها جبال ولا غير ذلك. طيب نتوقف هنا، هل لديكم سؤال ولا تعبتم؟ شكلكم ما بكم حيل حتى للسؤال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هذه أسئلة مكتوبة، يقول: هل معنى تخافون نشوزهن يحتمل أن النشوز في الآية أمر مستقبلي بحكم أن الخوف يكون من أمر مستقبل؟ هو أمر مستقبلي، تخافون نشوزهن فعظوهن، ويصدق ذلك أيضا فيما لو كان ذلك النشوز واقعا، فهو حينما يرى منها تباطؤا أو تلكؤا فإنه يعظها لئلا تقع في ما يتخوفه من ترفعها عن طاعته وتمنعها من ذلك، يعظها. ثم إن لم يجدي فالهجر في الفراش، وليس الهجر في الكلام، وإنما يدير ظهره في الفراش فقط، هذا الهجر، لأنه يقاطعها أو ينام في غرفة أخرى، وإنما يدير ظهره في الفراش بمعنى لا يعاشرها، يدير ظهره. نعم. السلام عليكم.